سالفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا صخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى سفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال

سعيهم في الحياة الدنيا